السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 13 من شهر جماد الآخرة لسنة 1438 هجرية، الموافق 12 من شهر مارس 2017 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى أواخرها وإلى الآية 203. قال تعالى: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قبل هذه الآيات أخذنا بعض الفوائد من الآية 199 إلى الآية 202: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لا بأس من أن نعيد ذكر تلك الفوائد باختصار. قلنا الفائدة الأولى: الأمر بالتمسك بالأخلاق حسنة. فائدة ثانية: قال تعالى خذ العفو، ولم يقل أعطي العفو، لأن الإنسان الذي يعفو هو الذي يستفيد أولا من العفو، حيث ترجع إليه ثمرات وفوائد ذلك العفو. قلنا كذلك الفائدة الثالثة: أن الإنسان لا يخلو من أعداء، سواء كانوا من الإنس أو من الجن. والله تعالى يعلمنا كيف ندفع العدو الإنسي بماذا؟ بالعفو عنه والمسامحة والملاينة. وقلنا في الفائدة الخامسة: العدو الشيطاني لا تنفع معه الملاينة، وإنما الذي ينفع هو الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، استعادة بالله من شره. الفائدة السادسة وشن هي؟ قلنا إن الأحاديث، نعم، الحديث التي يأمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالعفو عن الخادم في اليوم أكثر من 70 مرة. الفائدة السابعة: قلنا إن العدو الإنسي إذا كان من الكفار المحاربين فإنه لا تنفع معهم الملاينة، بل كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فائدة الثامنة: قلنا الأصل في التعامل مع الناس أن يكون باللين إلا ما استثنية، فلا نستعمل الشدة إلا في محلها. وأمر بالعرف، فإذا التاسعة قلنا الحرص على الأمر بالمعروف في القول والعمل. وأمر بالعرف، فائدة العاشرة كنا احترام أعراف الناس، ما لم تخالف الشريعة الإسلامية. الفائدة الحادية عشرة، كيف يكون الإعراض عن الجاهلين؟ بعدم مؤاخذتهم وعدم مسامحتهم، وليس معناه عدم دعوتهم إلى الخير. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند الوسوسة أو الغضب أو تزيين الباطل. فائدة ثالثة عشرة، قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إذن التقوى تؤدي إلى التذكر وإلى البعد عن الشيطان. قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي، أي إخوان الشياطين. فالإنسان يحذر أن يكون شريرا صاحب سيئات وذنوب حتى يصير أخا للشيطان، فإذا صار الشيطان أخا له فإن الشيطان يتسلط عليه ويؤزه إلى المعاصي أزم، أي يدفعه إلى المعاصي والذنوب. في قوله تعالى وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، ما المقصود بالآية هنا؟ هل الآية الكونية أو الآية القرآنية؟ هناك من يقول المقصود بالآية هنا الآية الكونية، يعني علاش ما تجيب لناش آية كما جاءت الرسل قبلك؟ صالح جاء بآية وشنية الناقة، وموسى بآية العصا، وعيسى بإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص إلى آخره. وهناك من يقول وإذا لم تأتهم بآية، أي آية قرآنية غير هذه التي تقرأ علينا، وهي الآية التي يمدح فيها أصنامهم أو يبين فيها أنهم على صواب. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، يعني لولا أتيت بها من عندك واخترعتها. قال لهم قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذه مهمتي. مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام هو تبليغ ما جاء به من عند الله، هي المهمة، مش المهمة يجيب الآيات من عنده سواء كانت كونية أو قرآنية. ثم قال لهم هذا بصائر من ربكم، يكفيكم القرآن. القرآن في حد ذاته آية، بصائر يؤدي إلى البصيرة والنور والهدى، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي آمنوا بهذا القرآن، فإنكم إذا آمنتم بهذا القرآن ستكونون على بصيرة وتكونون على هدى وتنزل عليكم الرحمة. إذن الفائدة الموالية حال الخامسة عشرة، القرآن الكريم أكبر آية على صدق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم من كل الآيات التي أوتيها من قبله من الأنبياء والمرسلين. إذن القرآن الكريم أكبر آية على صدق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم من كل الآيات التي أوتيها من قبله من الأنبياء والمرسلين. معجزة خالدة لا تنتهي، أما معجزات الأنبياء السابقة فذهبت بذهابهم. روى لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حديثا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. إذن أعيد الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، أي ما كانش نبي بعثه الله إلا ويعطيه آيات باش يمنوا به البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. الآية التي أعطاها الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم الوحي، ولا يمنع هذا أنه أعطاه آيات أخرى كونية، وقد ذكرنا كثيرا منها في دروس السيرة النبوية وقصص الأنبياء، منها تكثير الطعام، منها نبع الماء من بين أصابعه، منها إخباره بالمغيبات ووقع كثير منها، وما لم يقع سيقع إلى آخره. لكن المعجزة الخالدة، الآية الخالدة، هي وحي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فبسبب أن هذه المعجزة باقية خالدة إلى قيام الساعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يتبعه كثير من الناس؟ لأن معجزته خالدة، يراها الناس، ما على الناس إلا أن يدرسوها. واحد يقول لك: كيف نخرج من الأزمات؟ قل له: ارجع إلى القرآن، ارجع إلى القرآن الكريم تجد الحل. يقول: أنا ما نعرفش. إيه، ترجع إلى القرآن عن طريق العلماء ستجد الحل إن شاء الله لكل الأزمات. وقال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. هذه آيات أخرى. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذه سورة العنكبوت، طلبوا منه آيات، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه مثل عصا موسى وإلى آخره. قل إنما الآيات عند الله، يعني المعجزات عند ربي، مش أنا نجيبها، وإنما أنا نذير مبين. مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام مش يجيب الآيات، مهمته أنه يقوم بالنظارة. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذا القرآن في حد ذاته آية، يكفيهم يسمعوه ويشوفوا المعجزات اللي فيه. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إذن القرآن الكريم أيها الإخوة أكبر آية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن الكريم معجز، المعجز أي أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. ولذلك فقد تحداهم الله، وما زال التحدي موجود إلى اليوم. مش معنى التحدي؟ يعني يقولهم: هيا جيبوا كما القرآن. ولهذا ذكر العلماء، قالوا: لقد تحدى الله تعالى العرب وخاصة قريش أن يأتوا بسورة من هذا القرآن، سورة بركة، قال تعالى في سورة البقرة: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن ما تقدروش دير. نعم بالنفي المؤكد. لن تفعل تقدروش. إذن تحداهم أن يأتوا بسورة من هذا القرآن في سورة البقرة، كما تحداهم كذلك بأن يأتوا بسورة من القرآن في سورة يونس، فقال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. راك تقولوا باللي محمد هو اللي اخترع هذا القرآن، ها يجيب لنا سورة كيما هي سورة بأسلوب القرآن وبالآيات اللي كاين داخل والبلاغة والقوة والأخبار. جيب. وقد حاول بعضهم مثل مسيلمة الكذاب فصار قومه يضحكون عليه ومنه، قالوا له: إن محمدا عنده سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثلاث آيات قمة في الإعجاز. قالوا: إيه نجيب لكم يا وابر يا وابر، من مش عارف ده يضحكوا عليه. قالوا له: جاب سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك أصحاب الفيل إلى آخره. قالهم: إيه الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير، أصحابه اللي زعما آمنين به يضحكوا عليه. يقال أن أحد الفلاسفة أراد أن يجب أن يأتي بشيء من مثل القرآن، يقال أنه ابن المقفع في عهد الدولة العباسية، فبدأ عزم بشيء، فمر على صبي يقرأ آية من القرآن سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فتعجب، قال: آية واحدة جمعت كل هذه الإرشادات. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أمر، هذا أمر. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أمر ثاني. ولا تخافي ولا تحزني، نهيان. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، بشارتان. قال: مستحيل هذا الكلام يكون كلام تاع بشر، مستحيل. وفعلا أيها الإخوة، شوف سقسي أي إنسان حتى يكون كافر وما يعرفش اللغة العربية، كي يسمع خطيب يتكلم يقول لك كي يتكلم بالقرآن نعرف بلي راه يتكلم بالقرآن، كي يكون يتكلم بكلام تاعو مثلا: الحمد لله رب العالمين، أيها المسلمون اتقوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومن بعد كي يقرأ قال بلا ما يقول قال تعالى، ولا حتى يقول قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، يقول لك كلام هذا ماشي كلامه. كان فرق بين الكلام الأول كلام، حتى وما يكونش هذاك الإنسان ما هوش قارئ على المستمع، لأن كلام الله له مهابة وله قدسية، وكما أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كلامه ليس كمثله شيء، لأن القرآن هو كلام الله تعالى غير مخلوق. ثم تحداهم بعشر صور من القرآن في سورة هود. مع الأول قال لهم جيبوا صورة في سورة يونس، ثم في سورة، ثم أعاد تحدي في سورة البقرة. في سورة هود تحداهم بعشر. قال تعالى في سورة هود الآية 13: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هاي شوف، قالوا جيبوا عشر صور، ما قدروش. ثم تحداهم به كله بالقرآن كامل في سورة الطور. قال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ما قدروش. ثم تحداهم في سورة الإسراء بأن يأتوا بمثله مع الاستعانة بالإنس والجن. هاي. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والتحدي مازال قائمين اليوم، التحدي مازال قائمين اليوم. اللي راه يقول باللي القرآن هذا يا ماشي تاع ربي يجيب لنا، يا يجيب سورة ولا عشر صور ولا ها ولا مثله، ويستعين بمن شاء من العلماء من الإنس والجن، ما يقدرش. وهذا القرآن الكريم محفوظ. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقال أن أحد النصارى الرهبان في بلدة من بلدان، سبب دخوله الإسلام ماذا؟ أنه جاب نسخة من الإنجيل وزاد فيها آيات وقصص، فباعه، اشتراه الناس النصارى، اشتروا عادي. معلوم باعهم نسخة ما فيهاش زيادة، بعد شوية زاد الكتاب، صار شوية ضخم، فزادوا له في السومة عادي. أو يستنى واحد يجيك، شو واحد يقول له التوراة كيف كيف. ثم عمد إلى القرآن الكريم فزاد، ف باع نسخ وزاد فيها آيات وقصص. بعد يومين ثلاثة اللي باع له جاليه قال: اسمع انت بعت لي قرآن محرف، رد لي دراهمي. قالوا له كيفاه؟ قالوا كيفاه فقط؟ قال: ما القرآن الكريم معروف من أين يبدأ، يعني المصحف من أين ينتهي، الصور والآيات. قال له: أصغر طفل عندنا لو تزيد آية يرد عليك. فقال: هذا دليل على أن هذا القرآن ليس من تأليف، ليس من تأليف البشر، وإنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الفائدة الخامسة عشرة. وباش نستفادوا من هذا القرآن، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، باش نستفادوا نقراوه. ولهذا قال: نقراوه ونسمعوه. بعدها مباشرة في الآية 204: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني اسمع وزيد أنصت، استمع وما تتكلمش، ماشي تستمع وتتكلم، لعلكم ترحمون. إذن استمع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل هذا الأسلوب، إذا جاء إلى قوم يقرأ عليهم القرآن، يدعوهم بالقرآن. ولكن المشركين ماذا فعلوا؟ اخترعوا شيء، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن يأتون أمامه ويصفرون ويطبلون ويزمرون ويصفقون باش الناس ما يسمعوش، ومع ذلك القرآن غلبه. ولكن على الإنسان أن يستمع إلى القرآن الكريم. إذن الفائدة 16 وجوب الاستماع والإنصات إذا قرأ القرآن للحصول على الرحمة والهداية ويتأكد ذلك في الصلاة الجهرية. إذا كان واحد جاء باش يقرأ عليك القرآن الكريم استمع إليه. إذا كنت مشغول ولا ما تقدرش تقول له أصبر شوية رانا مشغولين نأخروها مثلا، أما تقول له أقرأ وأنت تتكلم لا، استمع وأنصت على تنزل عليك الهداية والرحمة، لأن القرآن الكريم كلام الله ويبعد عنك الشياطين. يحكى أن أحد الصالحين أراد أحد السحرة أن يؤذيه، فكلف الجن الذين يشتغلون معه فقال لهم ضروا فلان، قالوا له خلاص، فذهبوا ثم عادوا قالوا له ما قدرناش، قالوا معناه، قالوا يقرأوا آية الكرسي كثيرا ما قدرناش نخترقوها، آية الكرسي جعلت بيننا وبينه حجابا، آية الكرسي آية عظيمة، وكل القرآن الكريم عظيم، وخاصة آية الكرسي عند النوم قبل النوم تقرأ آية الكرسي لا يقربك الشيطان ولا يزال من الله عليك حافظ حتى تصبح. فآية الكرسي آية عظيمة. كذلك بعض العلماء ذكر خطبة الجمعة، أن تستمع إلى القرآن في خطبة الجمعة. رد بعضهم قالوا إن الآية مكية، سورة الأعراف مكية، وفي مكة ما كانش لم تشرع الجمعة. آخرون قالوا لا مانع أن نصرفها كذلك إلى خطبة الجمعة لأنها تشتمل على القرآن. أما في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية اختلف العلماء، أما الإمام يكون يقرأ هل تقرأ معه الفاتحة أم تستمع؟ هناك من يقول تقرأ في سكتاته، لأن من لم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له. وهناك من العلماء من قال في الصلاة الجهرية تستمع لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. هذا القول الثاني هو القول الوسط، يجمع كل الأدلة، وهو قول الإمام مالك رحمه الله. وهناك من يقول تقرأ مع الإمام في سكتاته، إذا قال مثلا الحمد لله رب العالمين أنت تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم أنت تقول الرحمن الرحيم. وهناك من يقول لا تفعل هذا. لماذا؟ لأن الفاتحة تسقط عنك إذا كنت في الصلاة الجهرية مع الإمام، لكن في السرية لا بد من أن تقرأها. طيب، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن الرحمة تنزل الاستماع إلى القرآن الكريم، ومن الرحمة كذلك دخول الجنة. إذن فائدة 17، الإيمان بالقرآن الكريم والعمل به سبب لدخول الجنة، وأما الإعراض عنه فسبب لدخول النار. سبب لدخول النار. ثم قال تعالى: واذكر ربك في نفسك. هذه آخر آية أو الآية ما قبل الأخيرة من سورة الأعراف. هل ما زال هذا 20 دقيقة؟ طيب. واذكر ربك في نفسك تضرعا، ذكر الله. فائدة 18، الحرص على ذكر الله كثيرا وخاصة بالغدو والآصال. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. ذكر الله تعالى فيه حياة القلوب، حياة الإنسان، وخاصة بالغدو والآصال. الغدو والآصال يعني في الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء، خاصة التسبيح، وهذا يؤدي إلى ذهاب القلق والأمراض النفسية. ونجد في القرآن الكريم الأمر دائما بكثرة ذكر الله بالغدو والآصال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح جلس في مجلسه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم ينصرف. وفي رواية أنه قال: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حج عمرة وحج تامتين تامتين تامتين. فإنسان يحرص على هذه، حتى لما يجيش للمسجد مثلا لعذر يقدر يديرها، كالمرأة التي لا تأتي إلى المسجد تستطيع أن تفعلها، تصلي الصبح وتجلس في مجلسها تذكر الله. وهذا الذكر فيه فوائد عظيمة، خاصة اللي عنده كآبة وأمراض نفسية، اللي يحافظ على الذكر وما يرقدش في الصباح فتجده منشرح الصدر مرتاح البال. وأما هذا النوم تاع الصباح فيؤدي إلى الكآبة والقلق، إلا إذا كان إنسان من الناس اللي يخدموا في الليل فيصلي الصبح ثم ينام، والأفضل أن لا ينام حتى تشرق الشمس. بعد ما تشرق الشمس بحوالي ربع ساعة أو 10 دقائق يصلي ركعتين ثم ينام، وإلا فالإبكار والتبكير هذا من البركة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بارك الله لأمتي في بكورها. فالتبكير مليح، حتى يقولوا بعض المثل يقولوا: المنوض تاع الصباح ربح، المنوض تاع الصباح ربح. إذا حبيت تربح بكر إلى أعمالك وعباداتك تربح، يكون لك الخير والبركة. نعم. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. الفائدة 19 ذكرها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يقول ذكر الله نوعان نفساني ولساني. النفساني في قوله تعالى في نفسك، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، دون الجهر هذا باللسان. النفساني كيف يكون ذكر الله بالنفس؟ في النفس بالتفكر والتدبر والاعتبار بعظمة الله وجلاله وكماله، وهذا لا ينطق به. عبادة التدبر هذه تكلمنا عليها في تفسير وش آخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. الإنسان يتدبر في الكون، ينظر إلى السماء فينظر عظمتها، وينظر إلى النجوم، تكلمنا. لكن الناس اللي ولوا يسكنوا في المدن مثل حالتنا صار كثير منهم لا ما عندهمش عبادة التدبر، عبادة التدبر والتفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى، حتى صرنا تمر علينا الأيام والأسابيع لا نرفع رؤوسنا إلى السماء. كل يوم يرفع رأسه للسماء وبدأ يشوف السماء ويتأمل في عظمة الله، مشغولين بالأرض، الأرض الأرض الخبزة الخبزة يجري فاتو. فإنسان يذكر الله تعالى في نفسه بالتدبر والتفكر والاعتبار بعظمة الله وجلاله وكماله، وهذا لا ينطق به إلا أحيانا تنطق به باش تذكر به غيرك مثلا. والذكر باللسان ويكون قصدا بين السر والجهر، يكون قصدا بين السر والجهر، يعني تسمع نفسك، تسمع نفسك. قال تعالى تضرعا وخيفة، تضرعا وخيفة، هذا من آداب الذكر. إذن فائدة العشرون من آداب الذكر التضرع إلى الله تعالى والتذلل له. تضرع يا إخواني مأخوذ من كلمة الضرع. وش هو الضرع؟ الضرع تاع الماشية، شفتوا وليدها كي يبدأ يرضع، ما احنا ما شفناش، عايشين غير مع البيتزا والقرنطيطة. كي تشوف هذاك مثلا الخروف لما يبدأ يرضع من أمه النعجة يبدأ يصدر صوت حنين، صوت حنين، يعني أنت كي تذكر ربي أذكر ربي بتذلل وحب، أذكر الله بحب والتضرع وبخوف وخشية وعظمة، وما ترفع صوتك بالذكر إلا في الأماكن والأوقات التي سمح الشرع برفعها، مثل تلبية، لبيك اللهم لبيك في العمرة والحج، وكذلك في العيد، الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى. أو أن الإمام ذهب إلى قرية ما يعرفوش يقرأوا فأراد أن يعلمهم الأذكار، فيعلمهم يجهر وهم يجهرون معه حتى يتعلموا، فإذا تعلموا خلاص يعود إلى السر، يعود إلى السر. وثبت أن عمر الخطاب قرأ في الصلاة إماما، قرأ دعاء الاستفتاح قرأه جهرة حتى يتعلم الناس. أما رفع الصوت بالذكر حتى تزعج نفسك وتزعج غيرك لا. فقد روى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فكانوا إذا ارتفعوا كبروا، إذا طلعوا كش طلعة كبروا، وإذا نزلوا سبحوا ولكن رفعوا أصواتهم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، ما تعيش نفسك، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. رواه البخاري ومسلم. كذلك بالقرآن في المسجد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فتؤذوا المؤمنين. كي تقرأ القرآن ولا تسبح سمع نفسك من غير أن تؤذي جارك. ولا تكن من الغافلين، الحذر من هذه الفائدة 21. لأنها خطيرة، الغفلة تؤدي إلى الوقوع في الذنوب المعاصي والبعد عن الصراط المستقيم. علاش ربي دارنا الصلاة نفرقها حتى لا نغفل؟ لأنه لو صلينا الصلاة الصباح فقط صلوات الخمس صلوات فهذا يؤدي إلى الغفلة. كاين بعض الناس ما يديروها درك، ما يصليش، مشغول الراجل بالخبزة، كي يجي للدار يقول لك روح للدار توضى مليح، هذا يهدر من راسه، توضى مليح سقهوان توضى مليح ونجيبها لياطاش، هاي ليك ليك الظهر، هاي ليك ليك العصر، هاي ليك ليك المغرب، هاي ليك ليك العشاء، او تتعب ضربك ما تحب ولا ما لا، روح للعمل تاعك كما تحب. يقولوا لك ارواح على 8 وتخرج على 12 وتبدا على الزوج مثلا خلاص على 4. لا لا لا لا، نجي وقت ما نحب، هذا ما يديرهاش. والصلاه احيانا الصبح ما يصليهاش، ينوض يجري يلبس في سروالو وصبابطو وراه يجري باش يلحق القطار، ولا ما صلى لا صبح ومن بعد في الظهر، او يفطر في العصر النقل المغرب اوصل عيان يقول لك اصلا نطرف قوايمي وندوش ومن بعد يضرب فيها عشاء صحيح، ومن بعد ينوض. هاي بسم الله جيبي لي هذيك الزربيه يا مخلوقه، او يبدا هاي ليك ليك الصبح، هاي ليك ليك الظهر، هاي ليك خطا، هذه غفلة. صلي الصلاة في وقتها، ما تقدرش تصلي صلاة في وقتها كاين الجمع، لكن تجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت عند الحرج. واحد حارس ما يقدرش يخلي الحراسة ويروح يصلي، يجوا اللصوص وداكش ما يصراو، فتصلي تجمع بين الظهر والعصر مثلا جمع تقديم أو جمع تأخير. ما تقدرش تصلي الصبح في المسجد لأن القطار يفوتك ولا الحافلة وما عندكش مواصلات، ادخل للقطار كي توصل المكان اللي راك رايح ليه مادام ما طلعت الشمس كاين وقت صليها على الأرض. ما تقدرش على بالك بلي كي توصل الشمس طلعت تصليها وأنت في القطار، راك في السيارة في زحمة، سيارة تاعك ولا في الحافلة ولا في سيارة الأجرة زحمة، أتغلقت الطريق وانت مازال ما صليتش العصر والشمس راح تغرب، ما تخليش الشمس تغرب، صلي وانت جالس على الكرسي. قولك ما مانيش متوضي، اتيمم كيف تيمم؟ شوف كيف تيمم حجرك دا عن غبار تيمم. يقول لك القبلة راهي مور ظهري، صلي. يقول لك كان ننزل من السيارة، السيارات يمشوا، صلي. ما تخليش العصر تغرب عليها الشمس. وكان نديروا هكذا بإذن الله ما نبطلوش الصلاة، أو لا تصيبنا الغفلة. نعم، هذه شحال فائدة. ثم قال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون، يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هنا فائدة ثانية، فائدة الثانية والعشرون، مشروعية التأسي بالصالحين في فعل الخير واجتناب الغفلة والذنوب. تأسى بالصالحين. وعلاش ذكرنا رب الملائكة؟ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، باش نتأسوا بهم، نقتديوا بهم. الفائدة هنا كاين سجود التلاوة. الفائدة الثالثة والعشرون، مشروعية سجود التلاوة. سجود التلاوة سنة مستحبة، ماشي واجبة. كي تقراها أو استمعت، أما إذا لم تستمع أنت ماكش تسمع، قاعد في المسجد واحد رهيه أو يقرأ فقرأ السجدة، أنت ماكش تسمع، ماك قاعد، مش قاعد معاه، فسجد ماهوش يعني تحب ما تسجدش معه ما تسجدش، لكن إذا جلست قصدا للاستماع فإذا سجد فاسجد، وإذا لم يسجد فلا تسجد. وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه فعل هذا في خطبة من خطبه، قرأ آية فيها سجدة، فنزل من على المنبر وسجد، وسجد كل المسجد معه، ثم عاد إلى المنبر وأكمل خطبته. في الجمعة الثانية قرأ آية فيها سجدة، فاستعد الناس للسجود فلم يسجد، وقال لهم إن الله كتب علينا السجود إلا أن نشاء. إذن سجود التلاوة مليح وفيه فضيلة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. رواه مسلم. اسجد، نعم اسجد، غير تبكي، هذا البكاء تاعك، ها بكاء تاعك كذب. يقال أن قصة فيها عبرة، أن الشيطان جاء إلى نوح عليه السلام فقال له يا نوح تعبت، خلاص حبيت نتوب، أطلب من ربي باش يتوب عليه. قال له خلاص أنا سأدعو الله. فدعا الله فجاء جبريل قال له قل له. فجاء الشيطان وقال ها يا نوح وش قال لك ربي؟ قال له أو يقول لك روح إلى قبر آدم واسجد له. قالوا كي كان حي ما سجد له، كي يموت نسجد له، معناتها كاذب ليس صادقا. وبهذا نكون قد أنهينا والحمد لله تفسير سورة الأعراف. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن ينفعنا بها وبالقرآن الكريم وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لإكمال تفسير كامل القرآن الكريم، وأن يفيدنا بذلك في ديننا ودنيانا وآخرتنا، والحمد لله رب العالمين. إذن أنهينا تفسير سورة الأعراف يوم الأحد شحال 13 جمادى الآخرة 1438 هجرية الموافق ل 12 مارس 2017 ميلادية. والحمد لله كثيرا طيبا وأولا وآخرا. جزا الله كل من استمع ودرس خيرا. طيب وقت الأذان تفضل. يقول الأخ أنا شاب أقرأ القرآن في القسم، وعندما يكون الطالب يعرف الشيخ يعرض للشيخ نكون نحن نقرأ ولا نسمع. هذه معليش، هذه كل واحد يقرأ، هذه الدرس ماكش تسمع له أنت. هل يجوز سماع القرآن قبل النوم وإذا نمت والقرآن يقرأ هل أنا آثم؟ يا أخي أنت راك تسمع وأنت منصت، خلاص اسمع القرآن، وإذا نمت والقرآن في الشريط ما زالوا يدور عادي، بالعكس هذا مليح باش يطرد الشياطين. هل القرآن يكون حجة على الذين كانوا يعرضون عن ذكره وقراءته؟ نعم. هل يشترى استقبال قبلة في سجود التلاوة؟ نعم، الأفضل أن تستقبل القبلة إذا كنت في غير الصلاة، والأفضل أن تكون على وضوء. ماذا تقول في سجود التلاوة؟ كان دعاء ورد في السنة: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقدرته، اللهم اجعلها لي عندك ذكرا وأعظم لي بها أجرا واخفض لي بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. كيف يكون أذى الجن للإنس إذا لم يقرأ آية الكرسي؟ يأذيه، يخوفه، يدل منامات مزعجة. شخص يتذكر آيات في كل يوم ومرات تأتيه آيات على حسب الموقف الذي رآه، ما معناه؟ يتذكر آيات في كل يوم، كيف يتذكر آيات؟ ما فهمش، يعني يتفكرها ولا وشنو؟ ومرات تأتيه آيات على حسب الموقف الذي رآه، ما فهمش. هل هناك حديث أنه لا بركة في الطعام الساخن؟ نعم، من السنة ما تأكلش الطعام وهو يفور، يعني بحيث يتلفطك، خليه حتى تقدر تأكله، هيدا يكون فيه بركة. أما إذا كليته وهيدا يتلفط ما كانش البركة. والشيء بالشيء يذكر، ما تنفخش في الطعام بفيكا بردو بطريقة أخرى، كي تنفخ تروح البركة. ما هو الأفضل من التسبيح الذي كان يسبح بها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تسبيحات كثيرة، أذكار كثيرة، اختر منها ما يناسبك وما تستطيعه وما تداوم عليه. ما موقفنا من الإمام الذي يستعمل فوق المنبر أحاديث ضعيفة في خطباته؟ إيه وش دلوه؟ تنصحه تكتب هذه الأحاديث في ورقة وتجيب شكون اللي قال باللي ضعيفة وترسلها له، إذا كان يقبل النصيحة أعطيها له بيدك، وإلا ابعثها له بطريقة طيبة. باش ان شاء الله نجتنبها. هل على المرأة شيء إذا دخلت المطعم لتأكل فيه؟ لا شيء فيها، إنما تكون ما يكونش فيه اختلاط بين الرجال والنساء، خاصة الآن الحياة توسعت المدن، ممكن المرأة تجوع، والأفضل تشتري الطعام وتأكله في مكان آخر إذا استطعت. يعني على كل حال تقول الله ما استطعتم. هذا راهو يسأل عن طيب ما نحبسوا هذه الأسئلة هذه ونقرأ لكم. هذا أسئلة راهي بزاف على قضية المرابحة. المرابحة جبت لكم الفتوى مش ما تقولوهاش، قالها أبو سعيد. هذه اسمها المرابحة. وعقد كثير من الباحثين والعلماء في هذا العصر في مسألة المرابحة. المرابحة يعني تروح إلى بنك إسلامي وتطلب منه شراء بيت أو شراء سيارة، فيقول لك روح جيب لنا المواصفات، جيب لهم الورقة، يتفقوا على السعر، ثم يشريوا لك هذه السيارة فتنتقل الملكية في الأوراق. هي الأفضل كان تنتقل إليهم، لكن البنك يقول لك احنا ما عندناش وين نحطوا السيارات ونحطوا ثلاجات ونحطوا مكاش، فتقول له اشري لي. حتى ماشي بنك، إنسان غني تروح ليه تقول له اشري لي هذه السيارة ونربحك فيها وندفع لك بالتقسيط. هناك علماء من هذا العصر قالوا لا ما يجوز، لأنه ما يملكهاش، لأنه تحايل على الربا وكذا. فقالوا لا لا ما فيش تحايل عليه، فيه تسهيل على الناس. المهم انعقد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في هذا المجمع الفقه، يجمع كثير من العلماء والباحثين من جميع الدول الإسلامية، انعقد في الكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى سنة 1409 هجرية، الموافق من 10 إلى 15 ديسمبر 1988، واطلعوا على البحوث المقدمة. العلماء هذو والباحثون قدموا بحوث في موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء، وبعد استماع المناقشات قرر المجمع ما يلي: أولا، إن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم. يعني هذا البنك هذا قبل الإسلامي، قبل ما يشري لك الحل، قبل ما يسلم لك السيارة مثلا، كش ما صرى لها هو يتحمل مش انت، أما إذا تسلمتها انت وصرى لها انت تتحمل. وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه. ثانيا الوعد، انت وعدته بلي تشريها منه، هو يشريها وانت وعدته بلي تشريها منه. الوعد وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد، يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. انت ما دام وعدته وكان تخالف الوعد ما تعاودش تشري لازم تدفع، لازم توفي بالوعد تاعك. انت اللي قلت له اشري لي السياره ونشريها عليك، ما دام اعطيت له الوعد لازم توفي بالوعد. المهم اللي يحب يرجع لهذا القرار، أنا قلت لكم هذا القرار صدر في من مجلس مجمع الفقه. هذا مجمع الفقه دائما ينعقد ويوزع على الباحثين والخبراء والأعضاء، يوزع عليهم مسائل جديدة فيبحثونها، بعد يديروا اجتماع ويأخذون النتيجة. إذن بيع المرابعة هذا جائز بهذه الشروط. بعض العلماء قال ما هوش ينتقل السلعة، ما هيش تنتقل إلى البنك. الآخرين قالوا لهم ما دام انتقلت بالأوراق يكفي، وقد أجاز هذا جمع من العلماء انتقال بالأوراق. الآخرين قالوا لهم يديروا لهم يشرطوا عليهم التأمين. الله غالب التأمين هذا راه مفروض عليك في الدولة اللي راك فيها، فهذا جائز. ومع ذلك حتى لو قلنا بالجواز وكاين علماء قالوا ما يجوزش فيه شبهة وكذا، إذا كنت مستغنيا اجتنب، لكن اللي ما اجتنبش ما نقولوش راك كليت واش الربا، واللي فتى ما نقولوش باللي هادو راهم يفتيو بالربا، لأن مسألة اجتهادية. واضحة أيها الإخوة؟ حاول الإنسان قدر الإمكان ما يدخلش في الديون، الإسلام ما يحبكش تدخل في الديون، لكن كاين الناس الله غالب عندهم ظروف قاهرة تدفعهم إلى هذا الأمر، وهذا الأمر جائز، ماهوش يعني حرام نقولوا ضرورة بيع المحظور، هو جائز. لكن ما دام كاين اللي قالك باللي فيه حرام فيه كذا فيه كذا، فما دام ما راكش مضطر وإنما حبيت شغل تتمولك برك وتستمتع وكذا، فنقول لك ابتعد عن الديون. مثلا جست على إنسان يبيع الحلويات باتيسري، وانت ما عندكش دراهم ما تشريش بالدين، اصبر، لأنه لما ما كليش الحلوى تموت. يعني الإسلام يحبك ما تدخلش في الديون، ما تدخلش في الديون قدر الإمكان. إذن اللي عنده الانترنت ولا يدخل الى بحوث مجلس مجمع الفقه الاسلامي، مجلس مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطه العالم الاسلامي، وهاو التاريخ اعطيته لكم وتقراوا الفتوى، فيدخل الانسان ويبيع ويشتري والله اعلم. الأسئلة الأخرى إن شاء الله في وقت آخر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين، وفرج عنا وعن جميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.